دايم دايم مع الزهرة ضم كل عالم حيا. هذا طبعكم اي والله حياكم الله دايم دايم دايم دوم دايم دوم دايم دايم دايم دوم دايم دوم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم عزكم كل العالم حياكم بالتوحيد والقرآن والصلاة على العدنان اي والله